جمعيتي كل خميس من نص النهار النص الثاني. جمعيتي وسهلا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة نفزاو في موعد جديد من برنامج جمعيتي، البرنامج اللي تعودتوا به أسبوعين ونتكون حاضر معنا جمعية من الجمعيات الناشطة في ولاية قبلي. نحاول كل أسبوع أن تكون حاضر معنا جمعية من الجمعيات مش من قبلي، نحاول على الأقل النوع في الجمعيات من كل مناطق قبلي أنها تكون حاضر معنا ويكون عندها نصيب في برنامج جمعيتي. اليوم باش نمشيو لمنطقة الجرسين وبالتحديد مع مدام أمال سليم رئيسة جمعية نساء للوطن بالجرسين. أكيد باش نحكيه بعد شوية مع مدام أمال باش ناخذوا فكرة كبيرة على الجمعية، على الأنشطة متاحة، على الصعوبات اللي تعرضت لها الجمعية وعلى عدة نقاط أخرى النجم نتطرقوا لها اليوم. لكن قبل كل شيء خلينا نرحب بضيفتنا. مرحبا بك مدام أمال. مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين في ولاية قبلي ومرحبا إذاعتنا في زاوة وأهلينا بمنطقة الجرسين. يعيشك مدام. خلينا في البداية نحكي شوية على التعريف الجمعية، وقتاش بديت الجمعية، كيف جتكم أصلا فكرة أنكم تعملوا جمعية وباسم نساء للوطن؟ أكيد نحن في حاجة كبيرة مثل الجمعيات هذه. وهو كذلك أختي دلال، الجمعية كانت قد انطلقت من بدايات يعني بداية الثورة، وهو لإيماننا بأهمية العمل الجمعياتي والمدني في المجتمع. ما حبيناش ننهج منهج سياسي، حبينا نكون أقرب للمجتمع، وذلك من خلال تأسيس أو تكوين هالجمعية هذه، وحبيناها تكون نسائية لإيماننا الراسخ بأن المرأة هي نصف المجتمع وتربي النصف الثاني بالطبع، وبالتالي لأهميتها ودورها الكبير في التطور ولا في يعني الرقي بالمجتمع بدرجة أولى. وقتاش بديتوا في العمل الفعلي متاعكم كجمعية؟ العمل بالنسبة للعمل اللي بدينا تقريبا من بداية أول فيفري في 2011، يعني مباشرة بعد الثورة. ما زلنا يعني فرحين بحلاوة الثورة، ما زال فينا النفس الثوري، ما زال فينا يعني عندنا أمل في الغد الأفضل. انطلقت الجمعية متاعنا وقمنا بإجراءات ما يلزمها القانوني، معنا إطارها القانوني، وظهرت في الرائد الرسمي في أفريل 2011. أكيد مدام جيتوا في فترة صعيبة برشا في الفترة هذيك، إن كل شيء معناها ما فماش في الفترة هذيك لا قوانين لا ما فما حد شيء، يعني كل شيء مسيب. يعني كيفاش يعني تعاملتوا مع الوضع هذيك في الظرف الصعيب اللي قاعدة تعيشه البلاد في فيفري 2011؟ تعرف اللي انت 14 عام في 2011 كانت البداية الفعلية متاع الثورة في تونس، كيفاش انتم تعاملتوا مع الوضع الأمني، الوضع كيفاش يعني القانوني، كيفاش يعني وصلتوا تصرفتوا في الظرف هذا؟ ممكن يفاجئك إجابتي، لأن الإطار ذاك كان لنا يعني هو الحافز. احنا يعني الإطار الأمني معناش إشكالية كبيرة على المستوى الأمني، خطر منا إلا قرى متقربين معناها وعنا صلة قرابة مع بعضنا، يعني ما لقيناش يعني كيفاش نقول الخطر او فماش خوف معنا. لا ما فماش بالعكس، هو كان الاطار والجو متاح وملائم انك تنشطي. الناس كانت قبل في الفتره هذيك تقبل انك تسمع منك، خاصه في القرى في حاجه لانها تتبع الاخبار، انها تثقف، انها تحاول انها تكون واعيه، انها تكون فاعله باتم معنى كلمه للفعل. وما أحوجنا للعباد الفاعلين والنشطين واللي يحبوا بالحق يخدموا ويكونوا فاعلين في المجتمع. نعم نعم. على كل مدام باش نحكي زاد شوية على الأنشطة متاعكم. أكيد الأنشطة متاعكم في الفترة هذيك ما كانتش يعني أنشطة كبيرة، وإلا كيفاش كانت البداية متاعكم في النشاطات؟ هي النشاطات أولا انطلقت كانت في شكل توعوي يعني تمثل في، وركزنا على الجانب الاجتماعي بدرجة أولى، التوعوي التثقيفي لأن هذا من أهداف الجمعية. حرصنا على أن على المستوى الصحة مثلا عملنا حملات توعوية صحية، أشرفوا عليها دكاترة أولاد الجهة وبارك الله فيهم ونشكرهم يعني كانوا معنا وكانوا السند القوي، تحملوا يعني المجيء إلى القرية وتحملوا يعني يوم راحتهم يعني يكون عشية سبت أو أنها يوم أحد، وحضروا معنا وجاوبوا على أسئلة المجموعة من النساء المتواجدة، تفاعلوا معهم، قاموا حتى بأكثر من هذا يعني حتى في تحملوا مسؤولية أنها يعني استقدموا بعض المواطنات لعياداتهم حتى الخاصة. كان هذا بدرجة أولى التوعوي الصحي. ثم كان على المستوى الحقوقي يعني تعرفي الفترة وقتها يعني التحضير للانتخابات المجلس النيابي، هذا كل ما كانش عندنا ليه معرفة كبيرة يعني مجرد نعرفه يقال مجلس النواب أو مجلس الشعب فقط، خاصة أن في وقت ما كانت ياسر مغلقة الأمور السياسية. نعم. ما فماش انفتاح، أكثرية الناس كي تسأل شكون تعرف يقولك ما نعرفش، يعرفوا الأشخاص بالأسماء. نعم. والعدد معناتها متاع السياسيين ما كانش كبير كما هكا، ما فماش عمل جمعياتي، ما فماش برشة جمعيات، خاصة صحيح. في الفترة هذيك انفلات جمعياتي مهول. هذا صحيح. الانفلات كان متواجد. احنا ان شاء الله تونا نذكرك بالأهداف الجمعية من البداية باش نبدو عارفين روحنا، نحط روحنا في الإطار معناها في الصورة للعمل متاعنا الجمعياتي. على فكرة يعني المجموعة يعني من ما نتكلمش كان باسمي فقط يعني بدرجة أولى احنا كنا مجموعة من المربيات، وذكرتني في تحية كبيرة ليهم اللي يعيشك وبارك الله فيك، وإن شاء الله إن شاء الله يكونوا يسمعوا فينا إن شاء الله. إن شاء الله أختي الغالية. الزميلات يعني كانت هناك يعني ثم نوع من الحاجة إلى العطاء إلى البذل إلى الاجتهاد، تحس فما كبت كبير، فما يعني طاقة كبيرة، الطاقة نعم. هذيك محتاجة شكون أنه يجي ويخرجها يفجرها عفوا. وكان الأمر كذلك يعني مجموعة من المربيات متحت لهم الفرصة، يعني ربما كانوا يعيشوا في قرية يعني تبعد 30 كيلومتر على مركز الولاية ولا على المدينة مدينة قبلي، يعني لا نشاط لا عمل ثقافي لا جمعياتي، لا لقوا رواحهم مسؤولين ومتحملين مسؤولية جمعية ومن وراها مئات من النساء في حاجة متحطشة للتوعية للثقافة للمعرفة خلينا نستعملوا كلمة المعرفة للمعرفة. وحاولنا بقدر المستطاع وبقدر مجهوداتنا أن نتواجدوا. كان المسؤولين فتحين المجال، فتحين الحق بصدق. نذكر في يوم من الأيام زرت الإدارة الجهوية باش نسترخ الإدارة الجهوية للتربية بالطبع بحكم أنها لا إدارتك إدارتي أي. وكان الله يذكر بالخير المندوب الجهوي في ذلك الوقت موجود ثمك، وحبيت نسترخص منه على استغلال فضاء المدرسة لنشاط جمعياتي. وكنا وقتها نصدروا في نشرية هي باسم المدرسة، ولكن هي فيها يعني حبيت نبين لها هؤلاء من ينشطنا في الجمعية، هذه يعني تقريبا هي حبيت نبرز لها يعني الأفكار الآراء الشاعرية اللي يعيشوا فيها مجموعة المربيات، معناها باش يعرف روحها هو شكون عاطي هالفضاء ذي، ويعني باش ما يخافش حتى في استغلاله، راهو باش يكون الاستغلال الإيجابي يعني على أساس أنه يعرف روح الفضاء ذي مش باش يستغلوا اللي جي. يجي باش يكون يعني فضاء للجمعيات. وهو كذلك وهو كذلك يعني أعجب بالعمل اللي كنا منجزينه والنشرية، يعني كانت نشرية باسم المدرسة الحق وسميناها نشرية قلم الجرسين، وكانت فيها نوع من نراها أن إبداعات وتبقى ديما عندها، خاصة تعود فيها مشاركة متاع صغيرات مشاركة صغيرات زميلات مربيات مربين متنوعة ثقافية اجتماعية، يعني ما يخص المرأة ما يخص الطفل ما يعني فقط. فأعجب بهذا النشاط وكان شجعنا على الأخر وفتحنا المجال أن ننشط في المدرسة، وأكثر من هذا كان التشجيع أكثر من أنها تشجيع معنوي فقط، كان حتى على المستوى المادي ومشكور يعني بعد هالسنوات اللي مرت. مدام أمال، أنت أول ما بديت مع الجمعية والحد الآن أنت مازلت رئيس الجمعية؟ مازلنا. يعني ما شاء الله أكيد ثقة كبيرة في شخصك أنت أنك تكون على رأس الجمعية من سنة 2011 اللي احنا توا في سنة 2019. صحيح هذا، ولكني مش لوحدي، راني كما قلت لك من البدايه راني نخدم مع مجموعه مع اطار مع زميلات مع يعني نساء امنوا بالفعل وبالعمل. يعني هذيك هما احنا نتكاملوا، ولا عمري نحب ما نحبش اصنف ايش نستعمل كلمه اني ولا عملت ولا لا لا, لا عملنا كلنا دائما في الجامعه في الجامعه وعملنا وأفرح بأني أكون أني مجرد فرد من مجموعة من المجموعة بعض. لأن أكيد العمل الجمعياتي مدام ما ينجم ينجح كان بتضافر جميع الجهود، وأنه يكون صحيح. العمل للكل، مش العمل متاع الفرد معين، وإلا واحد يحب يظهر روحه هني أنا خدمت وإلا هني أنا قدمت للجمعية هذيك. العمل الجمعياتي هو عمل متكامل، عمل متاع مجموعة باش ينجم ينجح وينجم يدخل لقلوب الناس وينجم يدخل للبيوت وينجم يستمر. على كل باش نواصلوا في حديثنا معاك مدام، نحكيوا شويه تو على النشاطات نتاعكم، شنو النشاطات اللي انتم قاعدين تقوموا بها كجمعيه، خاصه انتم يعني التسميه نتاعكم نساء للوطن. كما قلنا من البدايه شني ان احنا في حاجه كبيره، خاصه في الظرف الصعيب اللي قاعده تعيشه بلادنا، ظرف صعيب في جميع الميادين. أنتم كجمعية نساء للوطن، شنية يعني رؤيتكم للوطن؟ كيفاش تشوفوا للواقع متاع البلاد؟ كيفاش نجمين تتعايشوا معها؟ شنو الحاجات اللي تنجموا أنتم تقوموا بها في الأنشطة متاعكم تتماشى مع الوضع الحالي متاع البلاد؟ كما قلت كل فترة وعندها معناها طريقة العمل فيها وطريقة النشاط. الوضع تو صعيب شوي، الوضع مقلق، وضع بلادنا مقلق، خاصة 2018 تعدى صعيب. صعيب برشا وخاصة عندنا يعني وديما تبقى وديما ما ننسوش اني ما ذكرت لكش من البداية يعني على أهداف الجمعية. هي أكيد باش نحكيه بعد شوية على الأهداف، خلينا نحكيه على الأنشطة بعد نحكيه على شنية الأهداف اللي انتم كجمعية رسمتوها من البداية متاعكم باش توصلوا انتم تنجحوا في الأنشطة اللي انتم قاعدين تقوموا بها إن شاء الله. يعني كما قلت هو للفضارة ومهتم بالمرأة الجرسينية، يعني من ضمن الهدف معناها هدف من الأهداف الرئيسية هي العناية بالمرأة الجرسينية، يعني خليناها ربما محلية يعني من باب إن أنا الرزاوية التي أنت فيها، يعني من باب معناها نساءنا حسيتهم في حاجة إنهم يكونوا هم فاعلين قادرين يعني بأتم معنى الكلمة للفعل، تواجدوا وقت اللي على المستوى مثلا الوطني، تواجدوا على المستوى حتى العالمي مثلا وقت اللي كانت المخيمات اخوتنا الليبيين اللاجئين تواجدوا، كان عندنا دورنا، تواجدوا وقت اللي وقعت نوع من مثلا عام اول في رمضان اللي قبل اللي فات معناها كل المشدات او المشحنات اللي وقعت ما بين القريتين الجرسين وبشني معناها كان عندنا دور، حاولنا بعملية توعوي معناها هي تهدئة النفوس، هي بث روح التسامح، هي التذكير ببعض المبادئ اللي تبنت عليها الوطنية التونسية أو حتى المبادئ الإسلامية اللي ما يلزمناش نحيد عليها، رانا لا ننسى بأن الإنسان يجب أن يكون متسامحا، يجب أن ثم القانون هو الفصل بين في وضعية مثل هذه. كان حنا دور في هذا يعني في ثم كذلك أهم دور المرأة كيف تدخل بالحسنة وكيف تدخل أنها باش توعي وباش تخلي برش عباد إنهم يعرفوا، خاصة المساوئ متاع كما كنت تحكي أنت على العروشية والمشاكل اللي تصير بين القرى، مهم اللي هما يعني زوز قرى يعني معاملات يومية بيناتهم نسب بيناتهم ودم كبير. نعم بيناتهم نسب بيناتهم جيرة بيناتهم أخوة، معناها هذا ما ننسوش، يلزم يعني حرصنا على ان نوجه خطر هي بيد المرأة كل شيء راهو نؤمن بهذا. خلينا مدام نمشيو الفصل الغنائي فصل غنائي من الغناية هذه النساء قول الله يعيش النساء لمحمد الجاموسي، بعد نرجع نوصل مع بعضنا مع ضيفتنا مدام أمال سليم. النساء النساء النساء النساء الله يعيش النساء النساء النساء النساء النساء الله يعيش النساء إذا تحب تعيش مرتاح قولي عيش النساء الله يعيش النساء النساء النساء الله يعيش النساء. تبعهم ولا تهبل من اللي برا يعدي وجمل ويقولوا لك هذا عسل تلقاه بحنة ريسة الله يعيش النساء النساء النساء الله يعيش النساء إذا تحب تعيش مرتاح قولي عيش النساء الله يعيش النساء النساء النساء الله يعيش النساء. منهم ماذا شافوا الناس من عكس تكسير الراس ما فات فيها غضبتها ولا حاكم النمسا الله يعيش النساء النساء النساء الله يعيش النساء إذا تحب تعيش مرتاح قولي عيش النساء الله يعيش النساء النساء النساء النساء الله يعيش جمعيتي. مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم في برنامج جمعيتي. نذكركم اللي الجمعية اللي حاضرة بحذانا اليوم هي جمعية نساء للوطن بالجرسين، حاضرة معنا رئيسة الجمعية سيدة أمال سليم. كنا حكينا بكري شوية على عدة نقاط، على التأسيس الجمعية، أهداف الجمعية، البرامج متاع الجمعية. خلينا تو نحكيه شوية على الصعوبات اللي انتم تعرضتوا لها كجمعية. يمكن في البداية عدة صعوبات، أما أكيد خاصة مع المدة الطويلة اللي انتوما من 2011 بديتوا نشاط متاعكم، أكيد في المدة الأخرى فما عدة صعوبات انتوما كجمعية قاعدين تتعرضوا لها. شنية الصعوبات هذه مدام؟ الصعوبات هي من البداية كل مرحلة عندها صعوباتها الخاصة بها. مثلا في البداية كان عندنا مشكلة التمويل ومشكلة المقر ومشكلة يعني المشاكل المادية، يعني ساعات تتطلب منك يعني وجود مادي معناه. هذه هي في البدايات، ولكني مع أن يلزمك حاجة أخرى بالنسبة للجمعيات، هو الإنسان يحرص على أن ما يتحطش في موقف يعني يذم فيه أو يقع به بين ظفرين، يعني يتحط في موقف لا يحمد عليه، كما مثلا التعامل مع جمعيات اللي هي مشبوهة الحاجة كماكة على التمويلات الخارجية اللي وعلم كيفاش تكون، هذه كلها معناها حاجات تخوف. احنا حرصنا منذ البداية بأن معناها ما نتعاملوش فيه بالوضوح، بكل وضوح وبشفافية. اش معناها شفافية؟ هو أن رانا وقت اللي يا مجموعة يا نساء يا المنخرطات في الجمعية متاعنا راهو عنا عمل كذا كذا يتطلب منا مبلغ كذا كذا، يعني علنا قدام الناس كل، ولا السيد فلان الفلاني راهو هاو مثلا ولد البلاد مثلا راهو كما كنت نحكي لك على إمام الجامع ممكن على ما عجبه النشاط نتاعنا رسالة شكر وقدمها بمبلغ مالي، معناها قدم معاها مبلغ مالي وكانت بكل وضوح هاو يا جماعة راهو وصلنا مبلغ مالي كذا كذا من فلان الفلاني مشكور على ذلك، ما حبيناش نتعامل مع أي نوع آخر من التمويلات. بالنسبة لتمويلاتكم منين يعني المصاريفكم التمويلات نتاعكم منين متأتية؟ ذاتية شخصية بسيطة إلى أبعد حد، يعني المقر ثم شكون يعني أعطيهنا تبرع لكم به متبرع، يعني اشتراكاتنا احنا كأعضاء الجمعية وإحنا كما شفتي 12 واحدة معناها اشتراكنا السنوي مع يعني بعض الانخراطات وهي ساعة رمزية مش حتى بصورة كبيرة. في البدايات كانت ثم شكون معناها أولاد الجهة وأولاد البلاد معناها ساهموا يساهموا معنا، ولكن من بعد معناها تجنبنا المواقف هذية وبقينا في حدودنا احنا معناها في حدود البسيطة معناها تمويل بسيط ذاتي، وأصلا حتى نشاطاتنا ما تطلبش يعني باش تطلب شنو باش نستحضروا حاجة ولا نجيبوا حاجة، هنا الله غالب تتحملي معنا المسؤولية، احنا أغلبية مربيات ونخدموا تتحملي فلان عليك كذا فلان عليك كذا معناها ما نتجاوزش المنطقة ذي. يعني أكيد أنتم باش نحكوا على الحلول، أكيد أنتم الصعوبات هذه بالمجهود الخاص اللي أنتم كنتوا تقوموا بيه وإلا قاعدين تقوموا بيه تمكنتوا من أنكم تظلوا الصعوبات هذه ولقيتوا وحدكم الحلول من غير ما تلجؤوا لحتى طرف؟ لا من غير، عملنا زادة فكرتيني معنا عملنا ورشة، حاولنا ورشة خياطة ورشة تطريز خاصة تطريز والكروشيه مثلا خسر أغلب البنات متاعينا معنا في السابق، مش البنات يعني نسائنا يحسننا ويتقننا مثلا خدمة الكروشيه، ولكن مع الأجيال الجديدة بدأت تتلاشى. حاولتوا أنتم ترجعوا لها شوي؟ حاولنا استرجاعها، عملنا ورشات، قاموا بعملية تعليم الفتيات الجد وكل من يرغب في أنه يشارك في الورشة ذي بصفة رمزية، يعني المشاركة رسمية رمزية على الأخر. ثم عنا من اللي شكون من بناتنا اللي يعملوا العمل التطوعي في الجمعية والعمل يكونوا خاصة جماعة البوزار وجماعة الحاجات هذية، عملوا لنا وقتها ورشات نتاع خاصة انك النقش على الحرير ولا التزيين والحاجات كما هكا عملناها ومشت ناجحة برشا. اي ناجحة ومشت فيها بعض مبيعات زادة، يعني حتى المبيعات هذيك ترجع المداخل للجمعية. هي بسيطة ما تريش فيها حاجة كبيرة راي، يعني مجرد مجموعة خمارات أو نابات ولا حاجة عمي سيش هو يقولوا عنا مثل يقولوا فليس مع فليس ولي وكديس فليس مع فليس يعطيك الصحة. وكانت الحق المبيعات كلها تشرت، يعني اللي هو من المنخرطات ومن المشاركات في الجمعية معناها حتى من باب التشجيع حبوا يشجعوا. هذه كيفاش كانت يعني كما نقول لك التمويلات ولا المعاملات المالية للبنات. مدام كنت انت اكيد انت بحكم قريبه من العمل الجمعياتي في قبلي، كنت تعطينا فكره انت كيفاش تراه العمل الجمعياتي في قبلي، فما اقبال عليه، فما يعني تحس فما عمل جمعياتي بمعنى العمل الجمعياتي، فما تطور، فما يعني خدمه كبيره، فما يعني خدمات يقدموا فيها للمجتمع، والا تحس مقارنه بعده اماكن اخرى العمل الجمعياتي في قبلي مازال ما وصلش للعمل اللي يلزم هو يكون مبني عليه. هو في البداية كان الانطلاقة متاعي كانت ممتازة بصراحة، وكان ثم نوع من الاتحاد وثم نوع من التعامل مع بعضنا، وكنا نتواجدوا وعملنا أكثر من ملتقى في نطاق ولاية قبلي، وحاولنا باش نعملوا نوع من التشاركية ونوع من التضامن والعمل المشترك، ولكني في المدة الأخيرة يعني تلاشى كل شيء معه العمل الجمعياتي مازال ضعيف. شنو هي الاسباب نتاعها نتاع التلاشي حسب رايك انت؟ والله هو الدرجه، خلينا ممكن نعطيه صبغه ذاتيه نفسيه من نفسي، هي الاحباط اللي تعيشه البلاد، هو تحس انها ثم نوع من التراجع، ولا ثم نوع من ما نعرفش كيفاش باش نمثله بالضبط، اما ساعات جي تفهم الدوخ يعطيك الصحة بالوضع اللي نعيشه فيه يمكن، والوضع النفسي والوضع الصعيب متاع البلاد هو اللي يمكن يكون عنده دور كبير في العمل والتلاشي متاع العمل الجمعياتي. هذا بالدرجة أولى خاصة في ولايتك بلي ما نتصور ركود كبير، ركود بشكل كبير، من المفروض يكون أكثر من هكاية وخير من هكاية، وراو عنا تواجد فما طاقات شابة زادة فما إنها قادرة إنها تشد المشعل على صحيح. على يعني على الأجيال السابقة أي معناها أي وتكون هي المتميزة وتعمل حاجة أحسن من اللي هم عملوها بالضبط. لكنني اللي نحسها إن العمل الجمعياتي نقوم به إحنا الشوابين، معناها إحنا الناس الكبار شوي، معناها اللي سنوات مثلاً هذوما جماعة في حدود اللي واخذين الباك نقول أني في سنوات الثمانين، هذوم اللي تو مازالهم باقيين ومحافظين على العمل الجمعياتي وعلى النشاطات، سواء كانت مهما كانت راي حتى السياسية مش كان الاجتماعية حتى السياسية، بينما الشباب الصغير ما تلقيش تو شكون مشجع ولا شكون يعني وقت اللي اقترحنا احنا وبدنا عملنا الانتخاب الجمعية جديدة وحبينا نجدده ما تلقيش شكون، خاصة الشباب ما تلقيش شكون، ما عنديش الرغبة في أنه يواصل. لكن هذا ما يمنعش اللي فما الحق، أنا في يمكن في معاملتي في برنامج جمعيتي فما عدة يعني جمعيات اللي هي جمعيات شابة ومسؤولين عليها شبان، يعني قاعدين يخدموا ويحبوا يخدموا، أم يمكن طريقة العمل متاعهم مختلفة شوية على الطريقة متاع العمل متاعكم أنتم؟ أكيد أكيد هو من وجهة نظرهم يعني ربما العمل اللي نخدموه إحنا ما نقولش ما يروقش لهم ما يروق لهمش، أمام مش هذاك اللي يروح العمل اللي يوصل مثلا. ايه انت ما ترى ما تراش العمل اللي يوصل، جيب انت وريني ايش عندك انت، يعطيك الصحه، خلينا انت عندك صح. افكارك كشاب وانا عندي أي. افكاري ك يعني ك نقولوا ككهل يعني ما نقولوهاش الكلمه اما ككهل، خلينا نشوفوا اكيد فما انت عندك افكار وانا افكار أي. اكيد باش يكون فما تقارب باش نخرجوا بفكره باهيه اللي هي النجم نفيدوا بها الجمعيه والا نجم نفيدوا بها المجتمع بصفه عامه. هذه مدامي خلينا نشوفوا كيفاش ينجم يكون حسب رايك انت الافاق متاع العمل الجمعياتي في الولايه، افاقه ان شاء الله ان شاء الله رو فيها امل وفيها نتمنوا ان ينجح وانه يا ربي يتواصلوا، ويا ريت كذلك ايضا يكون العمل المشترك، كان يعني نؤمن بالشراكة بصراحة أني نتصور يكون أنجع لو كانت هناك يعني مجموعة من الجمعيات اللي هي ربما تكون لها نفس الأهداف على شرط، أو على الأقل تتحد في بعض الأهداف خاطر مش باش تجيبي جمعية مش عارفة شنية الهدف نتاعها تحطيها مع جمعية تؤمن مش عارفة الوعي ولا دور المرأة ولا حاجة تحطها مع جمعية أخرى وتقول لها اخدموا مع بعضكم. يلزم يكون على الأقل ثم أهداف مشتركة باش ثم نقاط أن يتلاقوا معها يتلاقوا فيها مع بعضهم إن شاء الله. وإن شاء الله تتحسن مستوى الجمعيات في ولاية قبلي. إن شاء الله العمل الجمعيات يتحسن في ولاية قبلي وإن شاء الله يعني يزيد تتطور ويزيد ينهض بالوضع على خطر وضع صعيب برشا قاعدين نعيشوا فيه في الولاية. ركود كبير يعني تحس فما طاقات كبيرة لكن الطاقات هذيك ما هيش قاعدة تخرج في القدرة وفي في الطاقة الكبيرة اللي هي عندها. على كل اكيد باش قبل ما نمشي ولا نختموا الحصه نتاعنا باش نحكيوا شويه على يعني طريقه التخزين نتاعك انتوما للمعلومات يعني ارشيف الجمعيه. اذا كان باش نحكيوا على ارشيف الجمعيه كيفاش انتوما قاعدين تتعاملوا مع الوضع هذايا شنو اللي قاعدين تعملوا فيه بالضبط؟ هو يعني بالنسبه للارشيف النشاطات الجمعية هو سهل ياسر بالنسبة هو نشاطات هي تتسجل وتحفظ معناها سواء كان يعني بالطريقة الحديثة وإلا قاعدين تعتمدوا على الكراسات لا والله بالطريقة الحديثة أكثر من اللي من معناها الحاجات البسيطة معناها باش الكراسة ولا الكراسة تم حاجات لابد منها الكراسة يلزم تكون أمسك بالكراسة مثلا الحاجات قانونية باش غدوة مطالبة بها أنت ربما يجيك شكون مشرف على الجمعيات يطالبك بأنها تم حاجات لازم تكون مدونة ومسجلة وممضات ومحاضر جلسات وغير ذلك. إذا كان ثم مثلا كما قلت لك إعانات نشاطات ولكن في الغالب تكون هي مسجلة بالمستوى المتطور والحديث خاطر كل شيء بالصورة وكل شيء بالبريف معناها أكيد كنت فرحانة برشا مدام بوجودك معايا. خلي لي كلمة الختام. بارك الله فيك ومشكورة إذاعتنا في زاوة على العمل هذايا وعلى النشاط هذايا وعلى هو من باب التذكير فذكر معناها باش يخلوا إن الإنسان إنه في حد ذاته حتى في جيان يعني هني هي فرصة لروحي أني يلزم نعمل نشاط يلزم نتحرك يلزم يعني مش نخرج شوية على الأقل أي مش نبقى يعني فقط اللي عندي أنا شديته لا مثال أما ثم أمل هو هاو صوتي وصلت هني ما نجموش نعيشه من غير أمل. الأمل كل شيء صحيح. بالأمل نقضوا كل شيء إن شاء الله صحيح وإن شاء الله يكون نشاطات إن شاء الله تهم المرأة تهم الطفل خاصة بدرجة أولى خاطر هم هذاكم المستقبل وهذاكم الحياة الصحيحة إن شاء الله. على كل إن شاء الله عمل فينا و19 يكون مبروك عليكم ويكون مبروك على الجمعيات الكل. هكا نكون وصلنا للختام برنامج جمعيتي لليوم إن شاء الله. على كل قبل ما نودعكم بالنسبة للجمعيات اللي يحبوا يشاركوا معنا واللي يحبوا يلتحقوا بينا مرحبا بكم الناس الكل على تنجموا تتواصلوا معنا على رقم الهاتف 75 490 950. مرحبا بكم في أي وقت تنجموا تكونوا موجودين معنا. هكا نكون وصلنا للختام حلقتنا من برنامج جمعيتي نتقابلوا إن شاء الله في الأسبوع الجاي.